يسمع دوي صوته، دوي الصوت، الصوت المتكرر الذي لا يتبين. يعني واحد يتكلم من بعيد وسامع انت الصوت لكن مش قادر ايه تحدد بيقول ايه. والسبب في ذلك انه تكلم من بعد. ولذلك يقول حتى دنا، يعني لم يفهموا ولم يفقهوا ما يقول. حتى دنا يعني حتى اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الرجل الاعراب من الاعراب نسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. وطبعا جاء في رواية مسلم ولا نفقه ما نقول، يعني لا يفهم كلامه. حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، يعني سؤاله جاء يسأل عن شرائع الإسلام. والراوي هنا لم يذكر الشهادتين رغم أنها أول ما يتعلق بالإسلام لاحتمال أنه لم يذكرهما أو لم يذكرهما له النبي عليه السلام لوضوحهما، إذا حس أن الرجل مسلم وجاء يسأل عن الشرائع مش يقول الشهادتين على أساس أنه يعلم هذا وانتهى الأمر. فقال له صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وهذا يدل على أن الصلوات المفروضات خمس، خلافا لمن قال مثلا الوتر، اعتبر الوتر فرض ومذهب الحنفية، أو من يقول إن سنة الصبح فرض، أو من يقول إن صلاة الضحى فرض، هذا كله ليس هناك أدلة عليه. وأقوى ما استدل به الحنفية على إن الوتر فرض قول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر إن الله فرض عليكم، إن الله كتب عليكم، إن الله زادكم صلاة هذه الصلاة الوتر فأوتروا يا أهل القرى. زادكم هذه لا تعني الفرضية، زادكم لأن الزيادة تكون في الفرائض وفي النوافل. وكذلك الحديث الوتر حق لازم، فهذا أيضا لا يدل على الفرضية بل إنه يدل على زيادة التأكيد، وهي من آكد السنن. ومما يؤكد أن الصلوات المفروضات خمس فقط حديث طبعا كثيرة، منها حديث معاذ لما أرسل إلى اليمن فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات، ومنها حديث الإسراء أن الله عز وجل قال ما يبدل القول لدي هن خمس وهن خمس. وهذا يدل على أن كما يقول ابن حزم على أن هذا الحكم لا يدخلنا، قرر الخمس فلا تزيد ولا تنقص، لأن الله قال وهو يفرض هذه الفريضة ما يبدل القول لديه. إذن الفرضية أصبحت خمس صلوات. وبالنسبة لصلاة العيد هناك خلاف من أهل العلم هل هو سنة أم فرض، ومن يقول هو سنة يحتج بهذا الحديث الخمس صلوات في اليوم والليل، لكن هذا لا يصح الاحتجاج به لأن صلاة العيد ليست من صلاة اليوم والليل، هذه صلاة تتكرر في العام. ولذلك بعض أهل العلم يرجح أنها فرض لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى أمر بالخروج إليها، وقالت امرأة إحدانا لا تجد جلبابا قال تلبسها صاحبتها من جلبابها، يعني تستعير جلباب وتخرج به للصلاة، فهذا كله يؤكد فرضية الخروج لصلاة العيد، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. اختلف العلماء بالنسبة لصلاة السنة إذا شرع فيها الإنسان هل يجب عليه الإتمام أم لا يجب إذا شرع في الصلاة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع ورجل يسأله هل علي غيره هل يجب علي غيره، قال لا إلا أن تتطوع، يعني إذا تطوعت فقد أوجبت ذلك على نفسك. واعتبروا الاستثناء هنا استثناء متصل، أي لا يجب عليك شيء إلا أن توجبه على نفسك بالتطوع. فجعل الاستثناء هنا إيه؟ استثناء مستقل. فما بعد أداة الاستثناء مستثنى مما قبل أداة الاستثناء، فجعل كل على الوجوب. وعلى هذا قال: إذا شرع الإنسان في صلاة نافلة وجب عليه الإتمام، بمعنى لو أنه صلى مثلا ركعتين سنة ثم انتقض وضوءه، فهل يجب عليه أن يتوضأ ويصلي؟ على هذا القول نعم، لأن إيه؟ طالما أنه شرع في الصلاة فقد أوجبها على نفسه، وجب عليه الإتمام، لأن الحديث إلا أن تتطوع، فهم فهموا الحديث معناه فقد وجب عليك إتمام هذا الذي تطوعت منه. وقال بعض أهل العلم: الاستثناء هنا استثناء منقطع، بمعنى لكن، هل علي غيرها؟ قاله لا، خلاص عشر خمسة دلوقتي. لكن لك أن تتطوع، لك أن تتطوع. فالاستثناء هنا ليس استثناء متصل، ولكنه استثناء منقطع، أي أن الجملة مستأنفة، فلك أن تتطوع إن أردت ذلك. وعلى هذا قالوا: إذا شرع الإنسان في صلاة نافلة ولم يتمها فليس عليه فيها قضاء ولا شيء عليه. وأيد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: الصائم أمير نفسه، صلى إن شاء أفطر وإن شاء أتم، ولم يمر بالإعادة. ولما سألته جويرية رضي الله تعالى عنها أنها صامت يوم الجمعة، فقال: أصمت قبله؟ قالت: لا. أتريدين أن تصيم غدا؟ قالت: لا. فأمرها بالفطر ولم يأمرها بقضاء هذا اليوم الذي شرع فيه، لم يأمرها بقضاء هذا اليوم الذي شرع فيه. وعلى هذا قالوا: إذا شرع الإنسان في صلاة نافلة فإنه يستحب له الإتمام ولا يجب كما ذكر الأول. قال: وصيام رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا. نفس الكلام، إلا أن تتطوع. وذكر له الزكاة، يعني بين له أحكام الزكاة. هل علي غيرها؟ قال له: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. أي واحد يقول ما ذكرش الحج، أقول إما لأن الحج لم يكن فرض بعد، أو لأن الراوي اقتصر الحديث واكتفى بذكر بعض ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وذكر له شرائع الإسلام فيدخل فيها الزكاة، الحج وغيره. وذلك يدخل أيضا في بعض الناس يقولون: طب لم يذكر المنهيات، والمنهيات من الإسلام، لا تفعل كذا لا تفعل كذا. نقول: دخل هذا كله تحت قوله وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. ولا يلزم إن الراوي يذكر كل كلمة، لأن المقصود هنا يذكر الحادثة أو ما يتعلق بها شيء معين، فمن الشرط يقول له وقال له مثلا: الزنا حرام، والخمر حرام، والأكل أموال الناس حرام. يكفي هذا أنه يختصر الكلام اختصارا ويقول: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح. قال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن سرق. لا أزيد على هذا ولا أنقص. طب لا أنقص ماشي، يعني لا أنقص يعني هيأتي الفرائض فقد أفلح. والله عز وجل قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذا مقتصد، جاء بالفرائض وترك المنهيات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح. فهو إذا لم ينقص فقد أفلح، ولكن كيف يقال إذا لم يزد فقد أفلح؟ يعني هو الراجل قال والله لا أزيد، لا أزيد على هذا ولا أنقص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح الإنسان، فهل معنى ذلك الإنسان لا يزيد على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يقول الإمام النووي إن ذكر عدم الزيادة لا يعني عدم وقوعها، وهو إذا اقتصر على أني سأقتصر بالجملة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما واحد يقول للتاني مثلا على موضوع يقول له هنقله كما ذكرت لا أزيد ولا أنقص، وقد يزيد شيئا يؤكد المعنى الذي قاله. فهنا عندما قال لا أزيد لا يعني أن من زاد لا يفلح، لا يعني ذلك، يعني ذكر عدم الزيادة، لأن هذا فلاح لا يعني ذلك أن الزيادة تنافي الفلاح، لأن اللي بيزيد هذه إيه؟ هذه المستحبات، فقد أفلح وزيادة، فقد أفلح وزيادة، فهو من باب السابق للخيرات، لأن المقتصد هو الذي لا يزيد ولا ينقص، يأتي بالفرائض ويترك الايه المحرمات، هذا مقتصد. والسبب الخيرات الذي يأتي بالفرائض والمستحبات ويترك الحرام والمكروهات، فهذا ثلاثة درجة أعلى. فإذا كان الإنسان يكون مفلحا لو جاء بالفرائض فقط فمن باب أولى أن يكون مفلحا لو جاء بالفرائض والمستحبات. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، فعلق الفلاح على صدقه، ومعنى ذلك إذا لم يصدق انتفى، انتفى الفلاح، ما لا يفلح. والصدق هنا يحتاج إلى صدق النية، أن يكون قاصدا وجه الله عز وجل بأن يقيم أوامره ولا ينقص مما أمر الله عز وجل به شيئا. ويحتاج إلى صدق العمل، أي أن يدوم على هذا، لأن لا يزيد ولا ينقص العبادين على أن يداوم، لأنه لو أنه جاء في بعض الأيام وما صامش يوم من رمضان مثلا، يبقى أنقص ولا ما أنقص؟ أنقص. يبقى المطلوب منه أن يأتي كاملا، أن يأتي به كاملا، أيضا أن يأتي به على الوجه المشروع، لابد أن يأتي به على الوجه المشروع، فلا يقيم العبادة وفيها من البدع والمخالفات، لأن إيه؟ لم يصدق، لأن المفروض أن يصدق مع الله عز وجل فيأتي بما شرع الله عز وجل به، وألا ينقص من حقوقها شيئا. ولذلك فنقول لا يتعلق أحد بمثل هذا الحديث فيترك السنن، لأنه نقول إن الفلاح أن تأتي بالخمس صلوات كاملة تامة. وقد ورد في الحديث إن العبد يترك الصلاة لا يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى بلغ عشرها، فأين ما جئت به؟ هل جئت بالخمس صلوات كاملة؟ لا، يبقى هنا نحتاج إلى الإيه؟ إلى السنن، نحتاج أن تلتزم بصلاة السنن، لما ورد في الحديث أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فيقول الله عز وجل انظروا إلى صلاة عبدي فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كانت ناقصة قال الله عز وجل انظروا هل لعبد من تطوع، فإن كان له تطوع كملت به الفريضة، ثم كان الصيام والزكاة على مثل ذلك، الأحكام كلها تبقى على مثل الطريق. إذن خمس صلوات، إذا لابد أن تأتي بخمس صلوات كاملة ولا يكون فيها إيه؟ ولا يكون فيها نقصان. فقوله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أي إن تحقق هذه الشروط التي وردت في الحديث. طبعا جاء في صحيح مسلم إشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية قال أفلح وأبيه إن صبر، أفلح وأبيه إن صبر. فكيف أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه مع نهي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يحلف بأبيه فنادى بأعلى صوته إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر فما ذكرت ذلك أو فما حلفت بذلك ذاكرا ولا آثرا، يعني ما يبدأش يحلف يقول حياة أبويا مثلا، ولا حتى لو نقى الكلام واحد حلف بأبيه لا ينقل هذا الكلام فلان يقول وحياة أبوه مثلا، لا ينقل هذا لا ذاكرا ولا آثرا. وغير ذلك من الأحاديث التي جاء فيها النهي عن الحلف بالآباء. فقال بعض أهل العلم الرواية فيها تصحيح، والتصحيح يعني يلتبس على القارئ الخط فيقرأ حرف مكان حرف، خصوصا انه هم ما فهموش في الاول بيحطوا نقط على الايه على الحروف، كانش في نقط الحرف كده كده ويعرفوا ده حرف مهمل او حرف معجم، الحروف اللي معلاش نقط بيسموها حروف ايه مهملة، والحروف اللي عليها نقط بيسموها حروف ايه معجمة. عشان كده العلماء دايما يضبطوا لما تقرا الكتب القدامى، دلوقتي معانا المطابع نقعد نحط النقطة هنا عشان يبين النون من ب، لكن يقول لك ايه يقعد يقول لك الاسم يكتب اسم ويقعد ايه يفصصه لك، يقول لك مثلا بالجيم المعجمة التحتية وبالزاي المعجمة عشان تفرق بين الزين والراء، وبالسين المهملة عشان تفرق بين السين والشين. ولما يجي يكتبه في المخطوطات القديمة يكتب سين مثلا يوم كتب لك فوقها سين او تحتيها يبقى تفهم من دي سين مش شين، لو ما كتبش عليها حاجة يبقى دي ايه شين، بالحاجات اللي فيها اشكال، اما اللي مش مشكلة خلاص بيسموها. فهما بيقولوا ان كلمة وابيه هي اصلا والله، لان هي الف لام لام ه، وابيه في سنة للبه وسنة لليه، فهما بيقولوا يعني اللي كتب بدل ما يكتب والله كتب اللامين صغيرين، فاللي اراها اراه ايه وابيه، عشان انت لو شلت الحروف من كلمه وابيه هتبقى زي والله بس ايه تطول السنتين شويه هتبقى والله. فقالوا هي اصل الكلمه والله، وتصحفت على النساخ او على القراء فقراها وابيه. اعترض الامام النووي رحمه الله تعالى، رغم دوت يعني كان يبقى توجيه قوي، لكن الامام النووي اعترض على هذا التوجيه وقال لقد نقلت الينا او وصلت الينا جميع نسخ الامام مسلم سماعا، يعني المسألة ما هيش مسألة ايه كتابة فقط، عشان كده قالوا السماع من اعلى درجات التحمل، سماع العلم اعلى شيء في حفظ العلم، لان العلم فيه منه السماع فيه منه قراءة الشيخ فيه منه الوجادة، يعني تجي الكتاب بتاع واحد شيخ وتعرف خطه وتقرا منه خلاص، لكن اعلى درجات العلم السماع وقيل قراءة الشيخ، ودول يعني خلاف بين اهل العلم، لكن هي كلاهما فيها محاور، يعني واحد يسمع واحد يتكلم. فقال جميع نسخ الإمام مسلم صحيح مسلم وصلت إلينا سماعا والرواية وأبيه، لما كده ما نبقاش إيه نأيد القول اللي قال إن ده فيه تصحيح، يعني تصحيح لو المسألة واحد لقى كتابه لكن الكتاب بينقل بالسماع إنه بياخد العلم عن من أفواه المشايخ أفواه العلماء ويتلقى منهم العلم ثم ينقله لمن بعده، يبقى اللفظ والصحيح هو أبي. إذا بقي الإشكال ما زال موجود على هذا كان. فقال بعض العلم لعل ذلك قبل أن يأتي النهي بالإيه؟ بالنهي عن الحلف بالآباء. وقال بعض أهل العلم ربما كانت هذه الكلمة مما تصدر من اللسان لا يقصد بها الحلف. يعني أحيانا في ألفاظ تطلع الإنسان لها معاني لكن لا يقصد معانيها. كقول مثل النبي صلى الله عليه وسلم ثقلتك أمك يعني فقدتك، وهذا دعاء بالهلاك. قال وهذا دعاء ليس المقصود منه الدعاء إنما المقصود منه الزجر، كان يقول له ويلك يعني دعاء عليه بالويل، لكن ليس هذا المقصود الويل الدعاء عليه، ولكن المقصود به ايه؟ الزجر. فقالوا هذا ليس المقصود منه الحلف، ولكن كلمة كانت اعتدت العرب فتصبر على ألسنتها لا يقصدون بها الحلف، والعلم عند الله عز وجل. طيب نقرأ هذا الكلام، تفضل شوف يعني ايه الشيء اللي فات في هذا المباحث الحديث، ولذلك الأول ألفاظ الحديث، شرح ألفاظ الحديث. سائر الرأس المراد أن شعره متفرق من طرق الرفاهية، دوي نسمعه دوي صوتي، قال الخطابي الدوي صوت مرتفع متكرر ولا يفهم، وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد. فإذا هو يسأل عن الإسلام أي عن شرائع الإسلام، ويحتمل أنه سأله عن حقيقة الإسلام. فلما أدبر أي رجع إلى خلفه من حيث أتى، يعني بعد ما جاء وسأل أدبر يعني رجع تاني. فكلمة أدبر المقصود منها أنه رجع إلى الخلف، أو هي كناية عن الذهاب عموما، مش يعني سواء رجع بظهر أو رجع بوجهه، المقصود منه ايه؟ أدبر يعني طرق الكلام وانصرف، أو هي كناية عن الذهاب مطلقا سواء كان من حيث أتى أم من غيره. أفلح إن صدق أي فاز إن صدق فيما قال. المسائل المتعلقة بالذات، المبحث الأول لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب الشهادتين وكذلك الحج؟ الجواب لم يذكر له الشهادتين لأنه علم أنه يعلمهما، أو لأنه علم أنه إنما يسأل عن الشرائع التالية، أو ربما يكون ذكرها ولم ينقلها الراوي لشهرتها. وأما الحج فلم يذكره إما لأنه لم يفرد بعد، أو أن الراوي اختصره، ومما يؤيد ذلك أنه ورد في بعض روايات الحديث فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فاكتفى الراوي بذلك عن ذكر التفاصيل والله أعلم. المبحث الثاني عدد الصلوات المفروضة، قوله خمس صلوات يستفاد من ذلك أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس، خلافا لمن أوجب الوتر وركعتي الفجر أو صلاة الضحى أو صلاة العيد أو الركعتين بعد المغرب. المبحث الثالث حكم إتمام النافلة بعد الشروع فيها، قوله لا إلا أن تتطوع، استدل بهذا على أن الشروع في التطوع يوجب إتمامه تمسكا بأن الاستثناء متصل لو إلا ورحب إحنا قلناه. وترقب يعني الرأي الثاني يتعقب هذا الكلام بأن الاستثناء هنا من غير جنس المستثنى منه، يبقى الاستثناء ايه؟ منقطع. طبعا الاستثناء منقطع يبقى المستثنى منه غير المستثنى، زي ايه؟ فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. طبعا بعض الناس يقول لك يعني ان ابليس ايه من الملائكة، غلط، ان الاستثناء هنا ما هوش استثناء مختص، استثناء هنا استثناء منقطع. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، يعني لكن إبليس لم يسجد، فإبليس ليس من الملائكة. لكن لو كانت إلا استثناء متصل لقلنا هو من الملائكة. ومما يؤيد ذلك أنه ليس من الملائكة أن ربنا أكد بكلمة كل أجمع، ودي تفيد العموم. فسجد الملائكة كلهم أجمعوا، هي كلمة أجمع دي بالذات لا يستثنى منها شيء. لما تقول جاء أهل المسجد جميعهم يبقى ولا واحد تخلف، يعني في كلمة كل فيها ممكن واحد اثنين يتخلفوا ماشي، لكن الجميع تنفي. عشان كده ربنا يقول ايه، ان الله يغفر الذنوب جميعا، يبقى كل الذنوب بمن تاب مهما كان الذنب، مفيش مستثنى هنا مهما كان الذنب. ليه؟ لان هنا في العموم. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال العلماء هذا دليل على ان المؤمن مهما بلغ درجه الايمان وجب عليه التوبه، والتوبه ليست من فعل الذنوب فقط، انما التوبه من الغفله، التوبه من تقصير في حق الله. فالتوبه من جميع حتى المؤمنين، وتوبوا الى الله جميعا، فلم يستثن احد. فلما يقول فسجد الملائكه كلهم اجمعون دل ذلك على ان جميع الملائكه سجد، وهذا يدل على ان ابليس ليس من الملائكه. طب والا ابليس؟ نقول الا هنا بمعنى لكن، لكن ابليس لم يسجد، والخطاب كان موجه الى الملائكه واليه. وربنا ذكر طبعا في ايه اخرى انهم الا ابليس كان من الجن، هذا طبعا تاكيد اخر، كان من الجن تفسخ عن امر ربي الى اخر الايات. فهنا لما نقول الا ان تتطوع، هل الاستثناء متصل ولا استثناء منقطع؟ ده الخلاف اللي خلى العلماء يختلفوا. اذا شرع في النافله هل يجب الاتمام ام لا يجب الاتمام؟ اللي بيقول متصل قال ايه؟ يجب الاتمام الا ان تتطوع فقد وجب عليك اتمام. اللي بيقول منقطع يقول لك لا، هو لا يجب الاتمام، ولكن كانه يرشده، لا يجب عليك الا خمس صلوات، ولك ان تتطوع ان اردت وان احببت ذلك. وتعقب بان الاستثناء هنا من جزء المستثنى منه، فكانه قال لا يجب عليك شيء الا بمعنى لكن ان اردت ان تتطوع فلك ذلك او فذلك لك، وعلى هذا فالاستثناء منقطع. وحكم المساله دائر على الاستثناء، فمن قال انه متصل تمسك بالاصل فاوجب اتمام التطوع، ومن قال انه منقطع احتاج الى دليل، والدليل عليه ما رواه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر. وفي البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه، فقال فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة، بهذا النص في الصيام وبالقياس عليه في الباقي، والله أعلم. المبحث الرابع، هل هناك اشياء اخرى علمها النبي صلى الله عليه وسلم للسائل؟ يعني هو ذكر هنا الصيام و الصلاة والصيام والزكاة. قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، ورسولة اخرى وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الاسلام، فتضمن ذلك ان في القصة اشياء اجملت اي لم يذكرها الراوي، وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهم، او ان القصة من ذكر القصة بيان ان المتمسك بالفرائض ناجم وان لم يفعل النواجذ. المبحث الخامس، قوله افلح ان صدق، وروت هذه الرواية عند الامام مسلم بلفظ افلح وابيه ان صدق، او دخل الجنة وابيه ان صدق، فكيف يمكن الجمع بين رواية وابيه وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالاباء؟ الجواب لأن ذلك كان قبل النهي عن الحلف بالآباء، ده إيه الرأي، رأي من الآراء، أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال ورب أبيه. تنبيهات، قال ابن بطال رحمه الله دل قوله أفلح إن صدق على أنه إن لم يصدق فيما التزم لا يفلح، وهذا بخلاف قول المرجئة، لأن طبعا المرجئة عندهم طالما نطق بالشهادتين خلاص، عندهم الإيمان فعل القلب خلاص، حتى مش مهم النطق كمان، بعض أكثرهم يقولون لا يشترط النطق بالشهادتين، لكن هو إيه فعل القلب. أو تصريف القلب، فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علق الفلاح بالعمل، إذا لم يعمل في ضرر، أنه لم يتحقق الفلاح. هذا في رد على الإيه؟ على المرجع، وسيأتي باب مستقل في الرد على المرجع. الملحوظة الثانية، تضمن الحديث أن تحقق صدقه شرط في حصول الفلاح، وإنما يستلين صدقه أن يعمل ويستمر على عمله مدة حياته. ثلاثة، كيف أثبت له الفلاح مع أنه لم يذكر تركه المنهيات؟ أي فهل يعني ذلك أنه لو جاء بهذه المأمورات فقط فلح حتى لو ارتكب المنهيات؟ يعني الحديث ما فيش ايه ترك المنهيات، يعني الواحد يفعل المأمورات ويرتكب المنهيات فينال الفلاح؟ لأن الحديث لم يذكر الايه المنهيات. الجواب أن كل ما لم يذكر في هذا الحديث يدخل تحت قوله في رواية فأخبره بشرائع الإسلام، وترك المنهيات ايه من شرائع الإسلام، وذلك يشمل ترك المنهيات. ملحوظة الايه الرابعة، فإن قيل أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح، يعني لا أنقص أفلح ماشي، وأي زيت أنه يأتي بها دون أن ينقص. ولكن كيف يصح القول بفلاحه مع عدم الزيادة؟ قلنا هذا كده أفلح والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. طب ولا أنقص ماشي أفلح، لكن ولا أزيد؟ والنبي يقول أفلح، إن صدق كيف يتحقق ذلك؟ أجاب النووي، طبعا في إجابات أخرى بس دي أرجحها اللي احنا قلناها بتاعت النووي، أنه أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه، اللي هو إيه؟ مش مطالب بالزيادة، إذا أتى بما عليه فقط أثبت له الفلاح، وليس فيه أنه إذا أتى بالزائد لا يكون مفلحا. يعني ما قالش إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش إذا زاد لا يفلح، لا، النبي عليه الصلاة والسلام أثبت له الفلاح إذا أتى بما هو واجب عليه، ولكن إذا أتى بالزيادة يبقى فيه فلاح وزيادة، لأن إيه أصلا من السابقين بالخير، لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى. وفيه احتمالات أخرى، يعني في أقوال ثانية للعلماء في الرد على هذا الاستشكال. واحد، يحتمل أن السائل كان رسولا عن قومه، يقول ممكن يكون الرجل دوت الأعرابي دوت جاي يسأل نيابة عن قومي، فهو مبلغ فقالوا لا أزيد على هذا ولا أنقص في البلاغ، يعني أروح أقول لهم لا أزيد ولا أنقص فيما ذكرته لي، فقال أفلح إن صدق، يعني إذا نقل البلاغ زي ما هو أفلح، فده احتمال. لكن طبعا هو احتمال يعني تخيلي أو نظري، هو كلام الإمام النووي لا شك أنه أرجح كلام، لكن دي احتمالات. فحلف أن لا أزيد في البلاغ على ما سمعت ولا أنقص في تبليغه إلى قومه. احتمال ثاني، قال الطيبي يحتمل أن هذا الكلام صدر منه على معنى المبالغة في التصديق والقبول، أي قبلت كلامك قبولا لا مزيد عليه من جهة السؤال ولا نقصان فيه من طريق القبول. يعني أنا زي ما الواحد يبالغ في الكلام، ده كلامك ده مية أنت نقلته 100%، لا زيادة ولا نقصان، وقد يكون في بعض إيه الزيادة والنقصان. المقصود هنا الرجل يبالغ في الاستمساك بما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينفي ذلك أنه إيه أنه يزيد. ويحتمل أنه لا يزيد عليه بتغيير حقيقته المشروعة، قال لا أزيد ما يثبت وصل الظهر 5، ممكن لا أزيد على هذا الأنقص 5 صلوات، مش أخليهم 6، لأن يعني في المفروض ما يزودش عليه، أو في الصلاة الصبح ما خلاش 3، أو الظهر خلاش 5، قال في احتمال وجيه. قال لا أزيد في المشروع لأنه قال كأنه قال أصلي الظهر 5. 4، ويحتمل أن المراد لا أزيد على شرائع الإسلام ولا أنقص منها شيئا، أي لا أتبع في الدين، لا أزيد على الشرائع التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أتبع في دين الله شيئا بأن افترض او افرض على نفسي او على خلق الله امورا لم يفرضها الله عز وجل عليهم، يحرم عليهم اشياء لم يحرمها الله عز وجل عليهم، فقال لا ازيد عن شرائع الاسلام شيئا. قال الحافظ: ولكن ارجح هذه الاقوال والله اعلم انه لا يزيد في التطوع ولا ينقص مما فرضه الله، كما ورد اللفظ بهذا عند المؤلف في كتاب الصيام، ويكون الجواب عليه ما ذكره النووي رحمه الله. نعم. احنا قلنا اصلح وابيه انه يعني ايه ليس المقصود منه الحلف، ولكن هي كلمه تجعل على اللسان، او لما قال اضمار لفظ الرب او الحس او نحو ذلك. نعم. باب اتباع الجنائز من الايمان، برضه هذه من ايه من شرائع الدين ومن شعب الايمان. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بقيراطين، كل قيراط مثل احد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقيراط. هذا في بيان ثواب اتباع الجنائز. من تبع جنازة مسلم، يبقى ده شرط قيد، الثواب هنا اتباع جنازة المسلم. اما جنازة غير المسلم هل يتبعها المسلم؟ لا يتبعها المسلم، ولكن وقال الله عز وجل: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبر. فليس هناك من الشريعة أن يتبع المسلم جنازة غير المسلم، وقد كثر في هذا الزمان للأسف اتباع جنائز غير المسلمين، بل يذهبون إلى أماكن عبادتهم ويجلسون فيها في أفراحهم وأحزانهم. ومما يؤيد أيضا أنه لا يجوز تعزيتهم كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أن التعزية معناها الأول تسلية المصاب، تعزية تسلية المصاب، يعني حاول تشيل الهم عن نفسه. والله يقول: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديه. فالمسلم يتربص بهم عذابا وهلاكا، فكيف يسليه ويزيل عن نفسه الحزن؟ والمسلم يتمنى لهم وقوع هذه الأحزان. وقول عليه السلام: أيما مررت بقبر كافر أو بقبر مشرك فبشره بالنار. فالمقصد هنا أنه لا يجوز تعزيه، ولكن يجوز زيارة الكافر في مرضه حتى لو كان مرض الوفاة، إذا كان بغرض دعوته إلى الإسلام، كان يرجى من ذلك فلاحا أو دعوة الإسلام، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد عمه أبا طالب في مرض وفاته وقال: يا عم قل لا اله الا الله قلما احاج ولقى بها عند الله. ولما سبق ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا ودعاه للاسلام، فنظر الغلام الى ابيه فقال له: اطع ابا القاسم. فقال الغلام: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ثم فاضت روحه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي انقذ لي نفسا من النار. من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، يعني ما هوش رايح لليه إلا مقصود إيمان بالله، لأن من حق المسلم على أخيه المسلم، ما هوش رايح مجاملة ومناظر واحتسابا يعني يطلب الأجر والثواب من الله. وياريت الناس تفهم المعاني دي، عشان بتحصل مشاهير، يقول لك أنا غفلة في جنازة أبوك وأنت غش في جنازة جدي ويحصل مشكلة، أنت رايح إيمانا واحتسابا من حق المسلم على أخيه المسلم. لا تنتظر الرد، انتظر أنك تعمل عمل لله، اللي يجي لك أهلا وسهلا ما يجيلكش أهلا وسهلا، ما تقدرش، ربما أنت ظروفك سمحت وغيره ظروفه لم تسمح. ياما تحصل مشاكل وقد تفترق عائلات، وقد يقع فرقة بين الزوجين بسبب ان اهلك ما جوش في جنازه مش عارف ايه، وانا اهلي جم في جنازه ايه، لا احنا عايزين يكون اعمالنا تحت هذا الايه الكلام، ايمانا واحتسابا، ايمانا بالله وبأوامره سبحانه وتعالى، واحتسابا اي طلب الثواب والاجر من الله سبحانه وتعالى. فان فعل ذلك فقال: وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع بايه بقيراطين، كل قيراط مثل احد، ثواب كبير جدا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم حتى يصلى عليها، وفي رواية حتى يصلي عليها، تفرق تفرق في المعنى. لأن حتى يصلى عليها يبقى هو ايه مش شرط يكون صلى هو مع الجنازة، ماشي مع الجنازة وما صلاش عليها ومشي معاهم لغاية ايه دفن. لكن حتى يصلي عليها يبقى هو ايه من جملة المصلين الذين صلوا على الجنازة. طبعا ان كان هناك مانع يمنعه من الصلاة، يعني تابع الجنازة ولم يستطع الصلاة عليها بمانع ما، كان يكون مثلا في مكان لم يتمكن من الوضوء، يعني بعض اخواننا اللي حضروا جنازة الشيخ عمرو ما لحقوش يصلوا على الجنازة على ما جيهم، وزحمة العربيات وزحمة الطريق ومش عارفة الجنازة ايه ارتفع، فات الجنازة ارتفع الشيخ عمرو لطيف رحمه الله. فهنا اذا كان هناك مانع يبقى ان شاء الله له الاجر سواء صلى عليه او صلي عليه، يعني سواء شارك في الصلاة او يصلي عليه لانه ذاهب بنية الايه الصلاة عليه. وانا ارى طبعا انه طبعا الانسان مش معقول يتبع الجنازة ويدخل المسجد يصلى عليها وهو لا يصلي عليه، يعني حتى كلمة حتى يصلى عليها اي يصلى عليها جميع الناس وهو منهم وهو من جملته، وهو يحمل ذلك من الرواية الثانية حتى يصلي عليه، يصلي هو يكون هو من جملة المصلين عليه، فيرجع بذلك بالايه بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان يدفن فانه يرجع ايه بقيراط. وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يتبع الجنازة حتى يصلي عليها ولا يخرج معها الى المقابر، حتى سمع حديث ابو هريره هذا فارسل مولاه الى عائشه يسالها، يعني سمعت نفس الكلام برضك ولا ابو هريره وهم ما ترك شيء، فجاء وقال له صدقت ابا هريره، يعني كمان رويت الحديث. فقال وقد كان في يدي بعض السجيره الصغيره كانت ايه يعني بعد الحصى، فالقى بما في يدي من الحصى وقال لقد فرطنا في قرائط كثيره، ان هو كان يصلي ويمشي ياخذ قراط واحد، لكن هو كان تابع الجنازه ياخذ ايه ياخذ قراطين. فحزن رضي الله تعالى عنه على فوات هذا الثواب الذي كان من السهل عليه ان يتحصل عليه، خاصه اذا كانت المقابر قريبه، فضاع منه هذا الثواب الكثير، وحزن على ذلك وقال لقد فرطنا في قرائط كثيره. طبعا من اتبع جنازة، بعض العلماء استدل بذلك على اني اتبع الجنازة يعني يمشي وراه، وهذا لا يشترط، لا يشترط من لان كلمة اتبع يبقى ماشي وراه، لكن هذا لا يشترط، اتبع يعني مشي معاها، يعني في جملة السائرين. والسنة في السير خلف الجنازة يختلف من حال الماشي عن الراكب، يبقى هذا الكلام ممكن نقوله للراكب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يسير حيث شاء منها، عن شمالها وعن يمينها وعن يسارها ومن أمامها ومن خلفها ويدنو منه. يبقى من السنة إذا كان الإنسان ماشي مع الجنازة يمشي على أي اتجاه، ممكن من يمين الشمال قدامها وراها، بس يكون قريب مش قدامها ماشي قدامها بكيلو. واذا كان راكب يبقى السنه ان يمشي خلف الجنازة. طبعا الان مع كثره اتساع المدن يمكن الكلام ده في الريف متحقق ما زال، الناس تشيل الجنازه وتمشي بيها، يبقى السنه واضحه هنا، اللي راكب على حماره ولا راكب على سياره يبقى يمشي من ورا. إنما في المدن الآن أصبحت المقابر الجيلية بالذات كلها خارج المدن، يعني طبعا على طريق السويس في شيخ 20 كيلو، على طريق الفيوم، على طريق 6 أكتوبر، فالناس كلها بترخص. حتى الجنازة كان الناس تأذي وإيه في السيارة، يعني يصعب إن هم يحملوا الجنازة ويسيروا بها هذه المسافة طويلة. عشان نحقق السنة يبقى سيارة الشايلة النعش هي تسير قدام والناس يسيرون ايه يسيرون خلفها ويتفرقون، يتلاقي واحد سبق واحد مش عارف ايه، وكل واحد عارف السيارة اللي بيدخن ويلس ان هم في جنازة. هذا طبعا الامور يعني فشت وتجاهل الناس، عشان كده بيرجعوا غير متأثرين بالجنازة مثل ما تحمل الجنازة ويذهبون بها حاملين. طيب قوله من اتبع، وفي رواية تابعة تمسك بهذا اللفظ من ادعى أن المشي خلف الجنازة أفضل، ولا حجة له في ذلك، لأنه يقال تبعه إذا مشي خلفه أو إذا مر به فمشي معه. وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر في المشي أمامها اللي احنا قلناه دلوقتي، ليه مكتوب حتى عندك تحت تقريبا، وفي أن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة، قال إن رسول الله كان يمشي بين يديه وأبا بكر وعمر قدامها. وأما إذا قيل أتبعه أو اتبعه فهو بمعنى لحق به إذا كان طبقه، ولم تأتي به الرواية هنا، فيش الرواية هنا إيه؟ أتبعه، ولكن الرواية من اتبع أو من تبع. حتى يصلى أو حتى يصلي بقصر اللام ويروى بفتحها، فعلى الأول يصلي لا يحصل له الثواب المذكور إلا لمن وجدت منه الصلاة على الجنازة، وعلى الثاني يصلى قد يقال يحصل له ذلك الثواب ولو لم يصلي هو عليها اكتفاء بأن الناس صلوا عليه. وأما إن قصر الصلاة وحال دونه مانع فالظاهر حصول الثواب له مطلقا، يعني سواء قصرت الرواية يصلي أو يصلى. ويفرغ من دفنها، وقد أثبتت هذه الرواية أن القراءتين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، يعني شو واحد يفهم ان الصلاة لي واحد وبعدين دفن لاثنين والمجموع ثلاثة، لا، هذه الرواية تثبت ان يتبع الجنازة ويصلى عليه ياخد قراءتين، واذا صلى بس ياخد ايه ياخد قراءة، وان الصلاة دون الدفن يحصل بها قراءة واحد، وهذا هو المعتمد خلافا لمن تمسك بالظاهر بعض الروايات فزعم انه يحصل المجموع ثلاث قرارين. وسيأتي مزيد لشرح هذا الحديث في كتاب الجنائد إن شاء الله تعالى. أبو سلام نكمل أنا دلوقتي. طيب خلاص احنا كنا عايزين هذا الحديث حتى نقرأ شوية الأثار الأول في الأول، فخليها مع بعض إن شاء الله. إن شاء الله يعني بالنسبة لدرس فتح الباري، عشان طبعا في إخوة تحضر الدرس ده بحوش الدرس الثاني، فالسبت اللي بعد الجاي، السبت اللي بعد الجاي إن شاء الله تعالى الدرس اللي بعد المغرب، يعني احنا السبت الجاي ان شاء الله تعالى الدرس بعد العشاء كما هو، السبت اللي بعد الجاي ان شاء الله تعالى الدرس هيكون بعد صلاة الايه بعد صلاة المغرب. ان شاء الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا الله، بارك الله فيك.